فإذا برق البصر بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب من يكن طفة من من أليس ذلك بقادر على